النبي عليه السلام قال إذا أراد أحدكم أن يضحي جاء في زيادة ضعيفة السند أو يضحى عنه، هذه لا تصح. الثابت إذا أراد أحدكم أن يضحي، أنا اشتريت خروفا لي أضحية، هي في الإجزاء تجزي عن واحد، أما في الأجر والثواب ففضل الله واسع لا منتهى له. ضحى النبي عليه السلام بكبشين وقال اللهم إن هذا عن محمد وعن آل محمد وعن أمة محمد، لكن ما أمر أهله بالإمساك عن قص الشعر أو قص الظفر، يمتنع المضحي فحسب وحده، لكن لو اشترى بدنه ناقة أو بقرة هو وزوجته وله 5 من الذرية، هم 7 تجزي عن 7 في الإجزاء، فيقال يا أهل الدار برمتكم جميعا امتنعوا عن قص الشعر وعن الظفر إلى آخره، لأن هذه البدنة كل منكم له فيها 7. إذن نفرق الإجزاء في الغنم عن 1، وفي البقر والبدر والإبل عن 7، أما المشاركة في الثواب ففي الجميع، أدخل معك من شئت، ففضل الله تعالى واسع، ذلك فضل الله يأتيه من يشاء. وهناك أيضا مما ينبغي أن ينبه عليه أو أن يحذر منه، أمر قد استحسنه بعض المسلمين دون أن يسأل، دون أن يستفتي أو يتحرز في ديانته، يقوم هو بالتصدق بقيمة أضحيته، ويأمر بعض معارفه بإعطائه قيمة الأضاحي حتى يتصدق بها. سئل لماذا؟ قال لأن اللحم كثير والصدقة أنفع الفقراء. أولا أيها الأكارم، نعلم جميعا أن الفتية بلا علم هي من القول على الله بلا علم، وقد ذكر ابن القيم أن الله ذكر المنكرات تحذيرا منها في سورة الأعراف، بدأ بالأخف وختم بالأعظم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، لماذا؟ لأن الشرك منشأه من القول على الله بلا علم. فأدب الله نبيه عليه السلام ولا تقف ما ليس لك به علم، وعاتب الله نوحا عليه السلام فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وبخ الله وعاب أهل الكتاب، يا أهل الكتاب ها أنتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الذي أفتى غيره وأفتى نفسه بأن الصدقة بقيمة الأضحية أفضل، هل اتكأت على قول لأهل العلم؟ هل سألت أهل العلم؟ إذن فاعلم أن أهل العلم يقولون الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها ولو ضاعف قيمة الصدقة قيمة الأضحية، بل قال بعضهم لا يجزي وقد يكون على إثم، لأن النبي عليه السلام ضحى وحث على الأضحية، وضحى الصحابة بعده رضي الله تعالى عنهم والأمة بعدهم، وما ولو كانت الصدقة خيرا لسبقون إليه. إذن الأضحية فيها إظهار الشعيرة، إراقة الدم، أفضل الحج العج والثج، العج التلبية والثج إراقة الدماء، والذبح عبادة، يقولون كلما كانت الشعيرة ظاهرة وتعدى نفعها فهو أعظم، وأفضل الأضاحي أسمنها وأغلاها. لا يبخل أحد على نفسه بأن يزيد في المبلغ 100 أو 200 أو 300 فيتكثر من الأجر ويعود نفسه على الكرم، من كان كريما في طلب الأجر كان كريما مع الناس، ومن بخل في طلب الأجر فمن باب أولى أن يبخل على الناس. وأنت تعلم أن الكرم صفة محمودة، قال صلى الله عليه وسلم خيركم من أطعم الطعام وأفشى السلام عن صهيب رضي الله عنه، وعند الدارمي عند الترمذي والدارمي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام، وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إذن لا نبخل على أنفسنا، نزيد في الثمن شعيرة في العام مرة واحدة، نزيد في الثمن 100 أو 200 أو 300، وما عند الله تعالى خير وأبقى. علمنا أن أنواع الأضاحي 3: بهيمة الأنعام، إبل وبقر وغنم. والسن المجزئة كلنا يعلمها الحمد لله، الإبل ما تم له 5 سنين، والبقر ما تم له 2 سنين، والغنم إن كان من المعز فما تم له 1 سنة، وإن كان من الظأن فما تم له 6 أشهر. بعضنا قد يكون جاهلا، هذا ليس عيبا في معرفة عمر بهيمة الأنعام، هناك كبار السن يعرفون ذلك، وهناك أهل الخبرة. وقد رأيت بعض الباعة من سنين طويلة يبيع بعض بهيمة الأنعام في أقل من عمرها المجزي، فلما كل من بعض الناصحين قال نبيع على عجم لا يهتمون إلا بالسعر القليل، وهذا غش وخيانة، وتحمل أوزارا كثيرة. ومما يحمد للمسؤول عن الحجاج في المسلخ أنه منعوا، أن اللجنة منعت دخول أي شيء من البقر والغنم والإبل إلا بعد بلوغ السن الشرعي، فجزى الله خيرا من كان السبب في ذلك. أيضا ذكروا في أمر الأضحية حقوقا وأمورا لا بد منها. الأول أن تكون الأضحية ملكا للشخص، إما هدية له أو شراء له اشتراها، أو هبة وهبها أحد الناس له، هذا أمر. الأمر الثاني أن تكون قد بلغت السن الشرعي المجزي كما سمعنا. والثالث الحذر أن يتعلق بها حق للغير، كأن تكون مسروقة أو مرهونة أو ما شكل ذلك. والرابع أن يكون ذبحها في الوقت المحدد شرعا بشروط الذبح المعروفة. أيضا في الأضحية أمور لا تجزي مع الأضحية، وهناك العبادة قد تبطل بالكلية وقد يفقد صاحبها كمال أجرها، فمن صلى وقد ترك التطهر للصلاة فصلاته باطلة، وإن كان متعمد فهو آثم، وإن استحل ذلك فهو كافر عياذا بالله. لكن من توضأ وحضر مع جماعة المسلمين وخالف سنن في الصلاة وزهد فيها قل أجر صلاته. كذلك الأضاحي، هناك أمور لا تجزي مع الأضحية. جاء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه مرفوعا: في عيوب لا تصح الأضحية معها: العوراء البين عورها تعاب بها الأضحية، والعرجاء البين عرجها واضحة، فإن كانت مقطوعة القدم فهذا أبلغ أو اليد، والمريضة البين مرضها جرب أو هزال واضح أو مشاكل، والعجفاء التي لا تنقي لا مخ فيها. وأنا أنصح نفسي وإخواني من جهل هذه الأمور أن يستشير أهل الخبرة الموثوقين حتى لا يجرح نسكه ويفقد أجرا كثيرا. أما العيوب التي تصح الأضحية مع قلة الأجر، قيل هناك من شقت أذنها طولا أو عرضا من الأمام أو الخلف، وهناك المرض اليسير والعرج اليسير وذهاب البصر اليسير، يعني لا يكون فيها ما لا يجزي مما تقدم، لا يكون المرض بين ولا العرج بين ولا الكسر بين، إذا كان يسيرا تصح مع يعني فقدان بعض الأجر لأنه ما تحرى في أضحيته. وإن من التناقض أن بعض الناس إذا كان عنده أضياف وذهب إلى السوق يشتري أنفس الأغنام حتى لا يقول أضيافه وحتى يمدحه أضيافه لو خسر، يتجزل في دفع المبالغ، لكن إذا أراد أن يتقرب بها إلى ربه أضحية تجده لا يهتم، أرخص الأسعار وقد فعلنا المطلوب شرعا. وهذا لا شك من التناقض ومن قلة الحرص على الأجر. أيضا مما ينبغي أن يعلم أن بعض الناس يشق أو يفتي بلا علم. أذكر أن بعض الناس يلزم والده وهو كبير السن مقعد بأن يحضر عند ذبح أضحيته. إلزامك له بالحضور من على أي مستند؟ على أي شيء اتكأت عليه؟ إن قلت أريده أن تقر عينه إذا رأى تلك الأضحية تذبح لله عز وجل فذلك لك، لكن أن تقول لابد من حضوره ولو ما حضر فقد فقد شيء من الأجر، هذا كلام لا قيمة له، بطلانه يغني عن إبطاله وسقوطه يغني عن إسقاطه. فلا تفتي إلا بعلم. ومن باب الفائدة قد ورد حديث في أمر فاطمة رضي الله عنها بالحضور عند أضحيتها، لكنه لا يصح. حتى ولو صح فغاية ما فيه أن الحضور قد يكون أفضل، يستشعر الإنسان في الطعام لذة العبادة إذا رأى ذلك الدم ينهر ابتغاء وجه الله تعالى. أيضا مما قد علمناه جميعا ويقال من باب التأكيد للتأسيس، وقت الذبح، للذبح وقتان، يبدأ من بعد فراغ الإمام من صلاة العيد، هذا الجواز. والأفضل إذا فرغ الإمام من خطبة العيد. وإن تعجبوا فهناك بعض الناس يذبحون أضاحيهم ليلة العيد، لا تقول هذا ما يكون، هذا كان وقد حضر الأكل أناس، فلما سألوهم قالوا نحن من زمن طويل نذبح ليلة العيد حتى نجهز العيد بعد صلاة العيد قياسا على عيد الفطر. هذا الجهل، هذا إفتاء النفس بغير علم. متى ينتهي وقت الذبح؟ بغروب شمس اليوم 13. إذن 4 أيام يوم العيد و3 أيام بعده. الذبح ليلا لا إشكال فيه، لكن الأفضل أن يذبح في النهار لأمرين بل لثلاثة. الأول اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا إظهارا للشعيرة، ثالثا وهذه قد تكون يعني ليست مطلقة، قال حتى يرى الفقراء تلك الذبيحة، يرون الدم فيعني يشفي ذلك المضحي غليلهم من إعطائه من أضحية إعطائهم من أضحيته حتى يعم النفع كثيرا من فقراء المسلمين. أيضا المرأة هل لها أن تذبح أضحيتها؟ أنا أعتقد أن هذا يجوز شرعا، لكنه عقدا الآن يندر أن تذبح المرأة أضحيتها. لكن لو ذبحت، وهذا قد يكون عند بعضها البادية وهي محمودة المرأة أن تعين زوجها، فهو جائز شرعا ولا داعي من التحرج. بعض الناس يتعفف من أكل ذبيحة المرأة وهذا جهل. أتعرف لماذا هذا جهل؟ لأن هذا مباح في الأصل، وثانياً